قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وثبت أن اتباع المتشابه ليس فيه خصوص الصفات، يعني الصفات ليست من المتشابهة. لو جاءك شخص قال لك صفات الله متشابهة، نقول الصفات ليست متشابهة، الكيفية هي المتشابهة. أما الصفات نؤمن، ويبقى وجه ربك. ألا تؤمن بأن الله له وجه؟ الله يقول ويبقى وجه ربك، بيده الملك. ألا تؤمن بأن لله يدا؟ الله أخبر بأن له يد، فنؤمن. تجري بأعيننا نؤمن بأن لله أعين، لكن كيفيتها هذا الذي لا نريد أن نتخطاه. فهذا الذي أراده المؤلف. قال: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية. الصفات ليست من المتشابه، المتشابه الكيفية، أما الصفات حقائق يجب عليك أن تؤمن. لو لم تؤمن اختل إيمانك، كيف لا تؤمن؟ نؤمن بالله وبأسمائه وبصفاته، هذا حقيقة الإيمان. تؤمن بالله، تؤمن بصفاته، تؤمن بربوبيته ولوهيته بأسمائه. فكيف تقول أنا ما أدري شلون أن له يد؟ كيف ما أدري؟ هذا ما يجوز. أجب أن تؤمن بأن له. الله يقول بل يداه مبسوطتان، فيجب عليك أن تؤمن. هذا معنى هذه العقيدة.